الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامج رياض الصالحين. في هذا اللقاء سنتدارس جميعا بإذن الله جل وعلا مجموعة من الآيات والأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في حديثه عن صيام شهر رمضان. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرحب بأخي الكريم الشيخ خلوف الأحمري والشيخ ريان الدوسري، حياكم الله جميعا. حياكم الله شيخ، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين. تفضل يا شيخ ريان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكره لآيات وأحاديث باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم، الحمد لله رب العالمين. هذه الآيات الكريمة أوردها المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأمرين: الأمر الأول وجوب صوم رمضان، والثاني بيان فضل الصيام وما يتعلق به من أحكام. ولا شك أن الله جل وعلا يفضل بعض الأيام على بعض، ويفضل بعض الشهور على بعض، ويفضل بعض الأماكن على بعض، ويفضل بعض الأنبياء على بعض. وهذا التفضيل لا بد أن يكون له نص من القرآن ومن السنة، فليس للبشر أن يفضلوا شيئا على شيء ما لم يرد تفضيله في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان من الشهور العظيمة التي شرع الله جل وعلا فيها العديد من العبادات، ومن أعظمها صيام شهر رمضان. وكما نعلم أن هذا الشهر هو ظرف لركن عظيم من أركان الإسلام، وهو صيام شهر رمضان. فشهر رمضان ظرف لأداء ركن من أركان الإسلام، وهو صيام شهر رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. سنتحدث قليلا في المسألة الأولى عن فضل شهر رمضان والخصائص التي اختص بها. فأولا، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام شهر رمضان باب عظيم من أبواب الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصيام شهر رمضان إيمانا واحتسابا سبب لنيل المغفرة من الله جل وعلا. وفي هذا الشهر تجد أن القلوب مقبلة على الله جل وعلا، وهذا الإقبال له أسباب. فمن أسبابها أن في هذا الشهر تفتح أبواب الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: هذا شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتسلسل فيه الشياطين. وهذا لا شك أنه يعين النفس على الإقبال على الله جل وعلا. فالنفس مما يعيقها في سيرها إلى الله الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء وقرناء السوء. فيكفى العبد مؤونة الشيطان، لأنه أصبح مسلسلا في الأصفاد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من فضائل هذا الشهر أنه سبب في تكفير الذنوب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام عن فضائل هذا الشهر العظيم مبينا جملة من العبادات التي يقوم بها المسلم في هذا الشهر كعبادة قيامه. يقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فضائله أن فيه ليلة، العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، وهي 84 عاما تقريبا، وهذا أجر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله جل وعلا قال في كتابه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها. وأيضا مما يدل على فضيلة هذا الشهر أن الله جل وعلا اختصه بإنزال القرآن فيه، كما قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولهذا الأمر تجد في حياة السلف الصالح من الإقبال على القرآن ما لا تجده في غيره، بل إن العلماء كانوا ينقطعون لقراءة القرآن ويتركون الاشتغال بالعلم، لأن هذا الشهر هو شهر القرآن. فهذا الشهر فيه من الخصائص والمزايا الشيء الكثير، فإذا وفق الله جل وعلا عبدا من عباده لإدراك هذا الشهر فعليه أن يبذل فيه الجد والاجتهاد وكل ما يستطيع لينال رضا ربه سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. شيخ راشد، يعني لدي سؤالان. السؤال الأول، يعني هل يحتاج الرجل والمرأة أن يستعد بشيء ما قبل دخول هذا الشهر؟ مثلا شخص عنده ارتباطات، عنده أعمال، عنده أشياء، هل أنت ممن يرى أن يتفرغ مثلا بإجازة مثلا في هذا الشهر الكريم؟ هذا سؤال مهم جدا. أعظم ما نتهيأ به لشهر رمضان هو أن نهيئ القلوب لاستقباله. الله، الآن الكثير من الناس، وأصبحت من العادات، يتم التهيؤ لرمضان بالأسواق بأكلات معينة، كأنه شهر يعني مخصص للأكل، بينما الواجب على المسلم حتى يستثمر شهر رمضان أن يهيئ قلبه للعبادة. إذا كنتم تتذكرون في كثير من أو في بعض اللقاءات التي مرت بنا كنا نتحدث عن القلب، وأن القلب إذا اعتاد الطاعة يألفها فتصبح عليه سهلة، هينة، لينة، محببة إلى قلبه، وأنه إذا اعتاد المعصية تكون سهلة، هينة، لينة، محببة إلى قلبه. ولهذا تجد سبحان الله من لم يألف قراءة القرآن قبل رمضان تجد أنه يجد ثقلا ومشقة في قراءة القرآن، وتجد من اعتاد على قراءة القرآن تجد أن الأمر يكون له ميسرا وسهلا. وذلك أن النفس بحسب ما يعودها صاحبها. كثير من الناس لا يبدأ يستشعر لذة العبادة والقراءة والصيام في رمضان إلا بعد مرور منتصفه، بعد تزوده بالعبادة من القراءة والصلاة والذكر وتغلبه على نفسه، حتى يبدأ يجد طعم هذه العبادة ولذة الأنس بالقرب من الله جل وعلا. ولذلك نقول أعظم أمر نهيئ به النفوس أن نهيئها بطاعة الله جل وعلا، أن نهيئ القلب من قبل رمضان بقراءة القرآن، تهيئه بالصيام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان، ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ولم نره يصوم شهرا بكثرة كما يفعله في شهر شعبان. ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا شهر رمضان، أو كما جاء عنها رضي الله عنها وأرضاها. إذن تهيئة النفس باعتياد الصيام، تهيئة النفس بكثرة قراءة القرآن، بترك الذنوب والمعاصي، بتصفية هذه القلوب من العوائق التي تعلق بها والعلائق والعوائد التي تضر بالنفس، حتى تكون هذه النفس مهيئة لطاعة الله جل وعلا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لن ذلك نقول دائما أعظم من يستفيد في شهر رمضان من أول يوم من أيامه إلى آخر يوم دون أن يجد في نفسه ضيقا، ودون أن يجد في نفسه مشقة، ودون أن يجد في نفسه ثقلا للطاعة، هو الذي يعتاد عليها من شهر شعبان. وقبل ذلك فهيئوا القلوب لرمضان حتى تستنشق لذة العبادة وتأنس بطاعة الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. الاستعداد الذهني مهم جدا، يعني بالقراءة عن فضائل شهر رمضان، عن أحكام صيامه. يعني تجد مثلا المواسم، نقول مثلا الرياضية أو الفصل الدراسي، المتصدر والمتميز في الغالب الذي يستعد استعداد جيد هذا الفصل الدراسي بالعمل والجد، القراءة عن أحكام الصيام، عن فضائله، التخطيط له مبكرا، ماذا سأفعل، ماذا سأقرأ، يجعل الإنسان يدخل الشهر ويستفيده من أول يوم. صحيح. فمشكلتنا حين إذا دخل الشهر يبدأ الإنسان يعمل ويحاول أن يستعد الآن، بينما أيام رمضان هي أيام الامتحان وأيام الاختبار. والإشكالية أن البعض أحيانا يجد ثقلا فعلا في الطاعة فيقضي نهاره بإيش؟ نوم. بالنوم. وأيضا إذا بدأ صلاة التراويح يقول لك أدرك آخرها أدرك أولها، لا يستطيع، يعني لم يعتد جسمه على طول القيام. تجد أنه إذا قرأ القرآن يجد ثقلا، يقول لا يكون أنا مصاب بعين أو حسد. هي لا ليس لها علاقة بالعين ولا بالحسد في هذه القضية، هي لها علاقة أن قراءة القرآن أصبحت ثقيلة على النفس، هي لها علاقة أن قراءة القرآن أصبحت ثقيلة على النفس، فالنفس لم تعتد هذا الأمر إلا قبل عام كامل. والقرآن أعظم ما يجعله مثمرا في حياة القلب هو أن يكون معتادا على قراءته، ومعتادا على تدبره، ومعتادا على العمل به. أحسن الله. الشيخ خلوفة ذكر موضوع الإجازة وما الإجازة، يبدو أن أحيانا ربما بعض الناس إذا أخذ إجازة ربما يخرب الشهر، لا يضيع رمضان بالنوم. بعض الناس يقول مثلا الدوام حافز لي أن أحافظ على الصلاة، وحافز لي أن أقرأ قرآن في وقت وينظم وقتي، فتوقع هي بحسب الناس، يعني موضوع الإجازة من الدوام أو غيره. أيضا في قضية مهمة، عندنا قاعدة أن الأمور بمقاصدها، قاعدة فقهية، وهذه هي القاعدة الأولى. من فروعها أن النية تحول العادة إلى عبادة. هذا العمل الذي تؤديه تستطيع أيضا أن يكون عمل تنال به الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ويكون جزء من العبادة التي تتقرب بها إلى الله. فأنت تقرأ القرآن وتعمل وتجد في عملك وتعين الناس فيما بين يديك من أعمال لهم، لا شك أن قضاء حوائج الناس من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله. دائما يا شيخ راشد قبل أي عبادة، يعني تزدحم وسائل التواصل الاجتماعي بكثير من الرسائل، خصوصا مثلا طلب المسامحة وطلب العفو، أن يكون هناك توبة خاصة لشهر رمضان المبارك، يعني ما مدى صحة هذه الشيخ راشد؟ في شهر شعبان أو في ليلة النصف من شعبان وردت جملة من الأحاديث، من ضمنها أن الله يغفر لكل شخص إلا لمشرك أو مشاحن. وهذا من الأحاديث التي اختلف العلماء في بيانها، مع اتفاقهم على أمر أنه لا يوجد حديث يدل على فضيلة ليلة النصف من شعبان يكون صحيحا بنفسه، وإنما تحسن بمجموع طرقها. لكن لا شك أن المسلم يجب عليه أن يعود نفسه أولا على عدم إلحاق الأذى بالآخرين، ثم يعود نفسه على أن يكون متصالحا متسامحا مع نفسه ومع الآخرين، من أجل أن يتفرغ بالفعل. وهذا نوع من تهيئة القلب لطاعة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الأعمال ترفع يوم الاثنين والخميس أسبوع في كل أسبوع، وترفع في كل سنة، وقيل إنها تكون في شهر شعبان. فهذا الرفع لا بد أن يكون معه تصالح وتسامح، فالله ترفع له الأعمال يوم الاثنين والخميس إلا للمتشاحنين، وهذا يدعو النفس إلى المسامحة والعفو. وأيضا نستشعر أمر أننا حينما نطلب العفو والمسامحة فإننا نبحث عن الأجر، لأنني أعفو عن الناس ليعفو الله عني، ليعفو الله عني. أحسن الله شيخ راشد. يعني وهذه أدوات التواصل الاجتماعي لا شك أنها تستهلك كثير من الوقت، قد يتحجج البعض أنه أنا لابد أن أكون متواصل أو أن أستخدمها في بعض الأعمال أو شيء، هل أنت ممن يرى شيخنا التوقف مثلا عن التواصل في هذه المواقع مثلا في شهر رمضان؟ لا تجعل شيئا يصرفك عن القرآن وخاصة في شهر رمضان. إذا كان الوقت الذي تقضيه في وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة في شهر رمضان أكثر من الوقت الذي تقضيه في قراءة القرآن، فلا شك أنك لم تفهم بعد حقيقة صيام شهر رمضان، ولم تفقه بعد الأجر العظيم الذي رتبه الله جل وعلا في هذا الشهر. قد تعرف الأحاديث لكن فرق، ولهذا العلماء يقولون من لم يعلم فهو جاهل، ومن لم يعمل بعلمه فهو كذلك جاهل. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يعيننا وإياكم وجميع المسلمين على صيام شهر رمضان وقيامه، وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا ففاز بعظيم الثواب والأجر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا مع شيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.